لكن قل لهم ان مكركم مكشوف عند الرب، وما دام مكشوف عند الرب يبقى ده مش مكر. ليه؟ لان مكرنا هيبقى خير من مكرهم. مكرهم مكر ساعة ما يقولوا خير الماكرين، هنقول بقى يعني نقدر نقول كده ولا يعوذ بالله ربنا مكر ولا ايه؟ يبقى ربنا ما تبص عليه حيلة احد، ربنا ما حدش يقدر. فاذا قال الله عن نفسه فعلا نقف عندما يقول ولا نشتق منه اسما. من نجيش مثلا يقول هو قال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، ما نقولش الله الكائد، ما نقولش الله الماكر، يعني ليس من اسمائه الماكر، بل نقف بالحدث عندما قال الله به لانه جاء به على طريقة المشاكلة. ليه؟ لان الكيد والمكر تبييت امور يظن من بيتها انها خافية على من بيت له. فنقول لهم لا، احنا عندنا ارقى من هذا لاننا نعلم ما تعلمون وانتم ما تعرفوش اللي تعملوه. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. كان القياس انه ومن اللي بيمهل؟ هو الرسول اللي بيمهل ولا ربنا؟ ربنا اللي بيمهل. انما شوفهم ايناسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول له انني ما بعتكش رسول وعايز اضحك عليك، بعتك رسول ومؤيدك. والمسألة دي كلها اللي هم بيعملوها احنا عرضنا منها تمحيص الذين يؤمنون بك، وإلا لو أردنا المسألة سهلة وهينة تنتهي المسألة، إنما احنا عايزين لا يثبت معك على الدعوة إلا من يصبر على هذه الشدائد واللأواء والمكر والخداع، فإن صبروا يبقوا أهل لأن يحملوا معك هذه الدعوة إلى الدنيا. فأنا بقول مش أنا بقول أنا بمهلهم، أنا بقول إن الموقف بإيدك، يعني كأن الموقف بإيدك، مهل الكافرين. وبعدين يقول وامهلهم ورويدا، رود يعني القليل، ومش بس رودا يعني امهالا قليلا، لا صغروا كمان، كأن ده يشي بان الامهال لن يطول ايه، لن يطول طويلا. وقد كان اذا استقرأنا الدعوة نجد ان الامهال انما كان فقط لتربية جنود الدعوة تربية تصبر على الشدة، شدة ولا امل في خير الدنيا ابدا. فاذا ما نجحوا في هذه المسألة الامهال فترته انتهت، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله افواجا. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.